هي من أكبر المسائل التي يحتدم فيها النزاع وتشتد فيها الخصومة بين أهل السنة والخوارج وطوائف من أهل البدع. فأهل السنة يدينون لله بالسمع والطاعة في غير معصية الله في من وليهم منهم برا كان أو فاجرا. وحيال هذه المسألة لا بد من بيان أمور. الأمر الأول، ينص أحمد وغيره من الأئمة من معاصريه ومن بعدهم على الخلافة والخليفة، وهذا لأنه لم يكن في زمنهم إلا الخليفة، وكانت كلمة الخليفة وهو الإمام الأعظم والأمير العام والأمير العام في الولاية على أقطار على أقطار المسلمين، لم يكن ثمة غيره. الأمر الثاني، البحث في الإمارة والإمامة ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإمارة التي لها السمع والطاعة في غير معصية الله إمارتان، إحداهما الإمارة العظمى والإمامة الكبرى، وهذه هي الخلافة والقائم عليها خليفة لقبه أمير المؤمنين كما ذلك من أوليات الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو أول من سن هذا اللقب في خلفاء المسلمين. الثاني الأمير القطري، وهو كل من غلب على قطر ونفذت كلمته فيهم فله من الحقوق والواجبات من سمع وطاعة والغزو والإقامة الجمعة والحج وغير ذلك من الخصائص ما للخليفة في أقطار المسلمين. ومن الأمراء القطريين حكامنا اليوم، فكل واحد منهم ولايته شرعية في قطره، يسمع له ويطاع في غير معصية الله. المبحث أو المسألة الثالثة في هذا الباب، طرق الولاية سواء كانت الخلافة أو الإمارة القطرية. أول طرق هذه الإمارة وأعظمها وأعلاها البيعة من أهل الحل والعقد، كما كان لأبي بكر رضي الله عنه. الطريق الثاني وصية من قبله له بالإمارة، كما حدث لعمر رضي الله عنه، فإن المسلمين بايعوه بناء على وصية أبي بكر رضي الله عنه له بالخلافة. الثالث اجتماع أهل الحل والعقد والشورى، سواء كانوا معينين من خليفة قبله أو عرفهم الناس وفهموا هذا منهم لما تميزوا به من حسن السيرة والسلوك والاستقامة وقربهم من الأمير السابق، فإنه إذا بايع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين ممن قبله أو كانوا غير معينين لكنهم مقربون من الأمير السابق، فبيعتهم نافذة ويجب على المسلمين أن يبايعوا تبعا لهم. حدث لعثمان رضي الله عنه أنه بايعه المسلمون لما اجتمع أهل الشورى عليه، لما اجتمع أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه حين طعن، فبايعوه ثم تبعهم المسلمون في أقطار المسلمين. الطريق الرابعة اجتماع أهل العصر الخيار منهم ومبايعتهم له واجتماعهم على ذلك، وهذا كما حدث لعلي رضي الله عنه. هذه طرق البيعة أربعة. الخامس الغلبة والقهر، كما حدث للعباسيين، فإنهم انتزعوا الإمارة من بني أمية فاستسلم المسلمون وبايعوهم ولم ينازعوهم. والمقصود أنه من ولي أمرنا بأية طريق كانت، وإن لم تكن مشروعة في الأصل لكنه غلب بها علينا وأصبحت كلمته نافذة فينا، فإنه له علينا السمع والطاعة والوقوع في غير معصية الله والوقوف معه والإسهام معه في إشاعة الأمن ونشر العدل وقهر أهل الظلم. نعم. قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء. لحظة. شرع المصنف رحمه الله في ذكر جملة من خصائص الحاكم، وقد مضت بلفظها أو معناها في شرح السنة للمزني رحمه الله، وأود هنا أن أنبه إلى شيء، وهو أنه إذا وقف أحد في وجه الحاكم ورفع السيف في وجهه وأعلن الحرب عليه، فإن الإمام له الحق في التصدي له وقهره وكسر شوكته، ويجب على أهل القطر أن يقفوا مع من ولاه الله أمره ولا يفتوا في عضده ولا يخذلوه ولا يخذلوه. فمن فت في عضده وخذله وتقهقر عن حرب الصائل الباغي في القطر الذي يريد أن يفرق الكلمة وينشر الفوضى والغوغائية، سواء كان هذا الخاذل أو المتخاذل المتقاعس، هذا كيفما كانت حاله هو عاص لله ولرسوله، سالك غير سبيل المؤمنين. ومن هنا أقولها: ولا أجد غضابا يجب على المسلمين في هذا القطر اليمن، جمع الله خواصه وعوامه على ما يحبه الله ويرضاه من الإسلام والسنة، أن يقفوا مع من وله الله أمرهم في من تصدى للحرب ورفع راية البغي والعدوان ورفع السيف في وجه الولاية، يجب عليهم أن يقفوا مع من ولاه الله أمرهم ولا يخذلوه ولا يسلموه. ومن تقاعس وتخاذل وانفصل أو خذل المسلمين فهو خائن، ويشتد الجرم ويعظم إذا كان هؤلاء من القطاعات العسكرية التي وثق بها الحاكم وولاها ما ولاها من التصدي لحرب الغشوم الظلوم الجهول الباغي المعتدي. هؤلاء العسكريون إذا تخلوا عما دعاه إليهم قائدهم وولي أمرهم كانوا خوارج مع ذلكم الظلوم الغشوم الجهول. والمقصود أنكم يا معشر أهل الإسلام في هذا القطر إذا دعاكم ولي أمركم فانفروا وخذوا أماكنكم واستعينوا بالله على ما يوليكموه ولي أمركم ورئيس الدولة، ولا تغتروا بكلام من لا فقه عندهم، لا تغتروا بقول من يقول ليس بيننا وبين هذا عداوة فلا نحاربه، لا ألف لا، هذا إما جاهل أو ظالم مثل ذلكم الظلوم الغشوم الجهول. قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدئ تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه. أقول بعدما ذكر الإمام رحمه الله جملة من خصائص الوالي، خصائص الأمير القطري أو غيره، خصائص الإمام، شرع في مسألة أخرى وهي كيف التعامل مع من يخرج على هذا الأمير الذي نفذت كلمته في المسلمين. نعم، وهم الخوارج. قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان. لحظة، هذه الجملة تتضمن الحكم على أن من خرج على الأمير الحاكم بأنه مخالف للآثار، وإن مات على ذلك فميتته جاهلية. وهذا مما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا تنبيه يجب أن يتفطن له كل مسلم ومسلمة، لا سيما طلاب العلم وطالباته. وهذا التنبيه يتضمن أمورا: الأمر الأول في الخوارج، فالخوارج من الخروج عن الشيء، هذا في اللغة، وشرعا كل من شق عصا المسلمين وخالفهم في طاعة ولي أمرهم. واعلموا بارك الله فيكم أن الخوارج قسمان، أن الخوارج قسمان: قسم يحرضون بالكلمة ويشهرون بعيوب الولاة على المنابر وفي المحافل العامة ووسائل الإعلام المختلفة اليوم، فهؤلاء يسمون الخوارج القاعدية أو القعدية، وهذا الضرب من الخوارج أو الخروج هو بذرة الخروج بالسيف وإعلان الحرب. فالواجب على أهل العلم الراسخين في الله الفقهاء في دين الله أن يتصدوا لهؤلاء بالرد عليهم وتحذير المسلمين منهم وبيان حقوق الإمام على رعيته. القسم الثاني الخوارج المحاربة حربا معلنة، لهم جيوش وجنود أو عصابات، وهؤلاء كيف يتعامل معهم ولي الأمر؟ أقول هم قسمان: قسم لهم راية معلومة يمكن الوصول إليها، فللإمام أن يبعث إليهم رجالا فضلاء أخيار علماء يناظرونهم

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فلهم أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم. هؤلاء قطاع الطرق سموا خوارج لأنهم انفصلوا عن الراية، عن الولاية، عن الإمارة، وبغوا الفساد في الأرض والإفساد في العباد والبلاد، لكن ليست لهم شوكة قوية يرفعون السيف من خلالها على الحاكم، وإنما قدرتهم أنهم يعرضون للناس في الطرق البعيدة، فمن عرض له عارض من هؤلاء فله أن يدفع عن نفسه وماله وعرضه، ولو أدى إلى قتل هذا اللص. لكن إذا هربوا، أطلق عليهم النار فهربوا، فليس له أن يتتبعهم، لأن المقصود هو كف أذاهم عنه ووقايته شرهم، وقد حصل ذلك. إلا الحاكم فعليه أن يتتبع هؤلاء حسب مكنته وحيث وجدوا وكانوا، لأنه من واجباته صيانة الأمة في دينها وفي أعراضها وفي نفوسها وفي أموالها، بما ينشر الأمن ويقطع دابر المفسدين في الأرض. أما أفراد الناس فكما قال الإمام رحمه الله: إن شمر هؤلاء عنك وهربوا دعهم، ولكن لا مانع أن تأخذ حذرك وتترقب هجومهم عليك مرة أخرى، فقد يكون عندهم خدعة ينسحبون ثم يعودون، فإذا عادوا إليك فعد إليهم بما يدفع أذاهم عنك ويكفيك شرهم. نعم. قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا أقول مما جاء في هذا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. القتال هو المدافعة بما يقدر عليه المرء من دفع اللص والصائب، ولم يؤمر بقتله، هذا ليس مقصودا، لكنه لو أنه قتله أثناء مدافعته عن نفسه فلا شيء عليه، بل هذا حق مشروع له. نعم. قال: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، هذا وجه آخر من التعامل مع قطاع الطريق واللصوص الذين يسقون على المارة بالقوة، وقد يسقون على القرى البعيدة عن مركز الولاية. فأولا أنه إذا صرع إذا دحره وقهره بالسلاح فسقط، ليس له أن يجهز عليه، يتركه سواء يموت أو يعافيه الله فيما بعد، لأن المقصود حصل وهو دفعه عن نفسه، دفعه أذى هذا عن نفسه. ثانيا إذا أسره وبالقوة غلب عليه وأسره فليس له أن يقتله، ولا يقيم الحد عليه كما أسلفنا في الآية. ماذا يصنع إذن؟ يرفعه للحاكم، يسلمه الحاكم سواء الحاكم العام أو نوابة، يسلمه الحاكم، والحاكم هو الذي يرى رأيه فيه ويحكم فيه بحكم الله. نعم. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا من أصول أهل السنة، وهو أن من أنه لا يحكم على أحد بجنة ولا نار، هذا إلى الله، لكن يرجى للمحسن الثواب ويخشى على المسيء من العقاب. هذا في أهل القبلة. أما من مات على الكفر، أما من مات على الكفر سواء كان كفره أصلية أو ردة، فإنه يحكم عليه بالنار بعينه. نعم. قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة. أعد العبارة يا أبا عبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. حسبك إلى الله. وفيت، بارك الله فيك وفي المسلمين والمسلمات الحاضرين والمستمعين. أقول: المذنبون أربعة، ثلاثة من أهل القبلة وواحد ليس منهم وهو الكافر. فالمذنبون من أهل القبلة الثلاثة هم كما يأتي: أحدهم من لقي الله، من ركب ذنبا ولقي الله تائبا من ذلكم الذنب، فإن الله لا يعاقبه عليه ما دامت التوبة نصوحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، الآية. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتواترة في قبول الله توبة العبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الثاني: من ركب ذنبا استوجب عليه حدا، فأقيم عليه الحد. قال الإمام رحمه الله: هو كفارة له. وقد دلت النصوص على أن هذا مقيد بعدم الإصرار على الذنب، لأن من أقيم عليهم الحد منهم من ينكسر ويتذلل ويظهر التوبة ويرى عليه علامة الخوف من الله عز وجل، فهذا هو الذي يكفر عنه ما أقيم عليه من الحد، سواء كان قصاصا أو رجما أو غير ذلك. الثاني: من يقام عليه الحد ولا يرى منه إلا الإصرار والعناد، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه من سوء عاقبته، ولا تنفعه إقامة الحد. ومن أمثلة ذلك أن بعض المحكوم عليهم بالقصاص في نفس اليوم الذي يدعى فيه يأكل ويشرب بنهم ويطلب الدخان ويقول: نودع هذه الدنيا. هذا قد شاع وذاع وبلغنا مستفيضا من بعض هؤلاء، نسأل الله العافية. الثالث: من مذنبي المسلمين أهل القبلة من أذنب ذنبا وركب كبيرة ولقي الله مصرا عليها، لم يتب منها، فأمره إلى الله كما قال المصنف رحمه الله: إن شاء الله غفر له ورحمه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أسلفت في شرح السنة من الأحاديث ما يتجلى به المعنى ويتضح. الرابع وهو الكافر، هذا إلى النار. نعم. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم في اللغة هو الحذف بالحجارة، وقد يطلق على الدعاء على الدعوة الكاذبة. إذا ادعى إنسان كذبا على آخر قيل رجمه وقيل بهته، فهذا رجم معنوي والأول حسي. ومعناه شرعا هو رمي الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. وها هنا مسائل تتفرع على هذا المبحث. المسألة الأولى: ما علاقة الرجم بما أسلفه الشيخ رحمه الله من أصول الديانة؟ لماذا ذكره؟ وهو حكم فقهي، السؤال واضح. لماذا ذكر المصنف رحمه الله، لماذا ذكر الإمام رحمه الله الرجم هنا بعدما أسلف من أصول الديانة؟ والجواب: أراد بهذا الرد على الخوارج، فإن الخوارج لا يردوا لا فإن الخوارج لا يرون الجزم، لا يرون الرجم. الخوارج لا يرون الرجم، قالوا أحاديثه أحاد فهو ظني، فلا ندع ما كان قطعيا وهو القرآن. ويرد عليهم أولا أن الرجم في القرآن، الرجم كان في القرآن، كانت فيه آية تتلى ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها باتفاق المسلمين. وتلكم الآية هي قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الآية. ثانيا: ما ذكره المصنف من الأدلة على سبيل الإشارة، فقد صح الحديث برجم النبي صلى الله عليه وسلم أناسا زنوا بعد إحصان في عهده كالغامدية رضي الله عنها وكاليهوديين وماعز رضي الله عنه. أقول رضي الله عنهم لأنهم أسلموا أنفسهم وانقادوا للتطهير بالحد، أما اليهوديين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ورجم الخلفاء الأربعة، ورجم كذلك أئمة المسلمين من بعدهم، بالإضافة إلى الإجماع، بالإضافة إلى الإجماع. وقد قال بعض المتحذلقة المتفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام، قال منكرا للرجم: لو أنه زنى في القطب، انظروا كيف ترد نصوص الكتاب والسنة والإجماع بالفلسفة العقلية، لو زنى في القطب يعني كيف يرجم عقلي؟ نقول: يا مسكين، يا أهوج، يا ضال، يا مضل. أولا هل يوجد بالقطب سكان؟ ثانيا لو وجد سكان وحصل منهم هذا، هل يستحيل أن ينقلهم الأمير؟ إن كان لديهم أمير شرعي، هل يستحيل أن ينقلهم إلى خارج القطب ويرجمهم؟ إنما هي الفلسفة والرأي الفاسد والقياس المصادم للنص والإجماع. وهكذا كل من عميت بصيرته وفسدت فطرته وانحرف عن سبيل المؤمنين. وها هنا مسألة أخرى، وهي: من هو المحصن؟ المحصن هو البالغ العاقل البالغ العاقل الحر الذي وطئ مثله في نكاح صحيح. وبهذا يمكن أن يقال شروط الإحصان: أولا البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الحرية، رابعا أن يأتي زوجة مثله، متوفرة فيها الشروط الثلاثة. فلو أن امرأة بالغة عاقلة حرة تزوجت صغيرا لم يبلغ، لم تكن محصنة، لم تكن محصنة، سواء دخل عليها ونال منها أو لا لم تكن محصنة. مثال آخر: لو أن رجلا بالغا عاقلا حرا تزوج مجنونة أو أمة أو معتوها ليست عندها عقل، لم يكن محصنا، لم يكن محصنا. الأمر الثالث والمسألة الثالثة في هذا المبحث: بما يثبت الرجم. ذكر الشيخ رحمه الله ما يثبت به، وهو أولا قيام البينة، وهي شهادة أربعة عدول من المسلمين يشهدون على دخول ذاك منه في ذاك منها، صراحة: فلان بنت فلان نال منها فلان وأدخل ذاك منه في ذاك منها، شهادة صريحة. الثاني الإقرار، اعتراف الزاني المحصن نفسه. الثالث الحمل، فإذا حملت امرأة ليست بذات زوج، ليست بذات زوج، طلقها زوجها أو توفي عنها وحملت، حملت فالحمل الحمل بينة، امرأة ليست ذات زوج، انتهت عدتها، حصل لها الاستبراء أو توفي عنها فانتهت عدتها وحصل لها استبراء ثم حملت بعد ذلك على غير ما هو معتاد ومعروف عند الناس، لأن المرأة قد تحمل بعد، قد يظهر حملها بعد وفاة زوجها بشهر في العدة. نعم، فهذا منه. نعم. قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا مما مضى شرحه في شرح السنة من التأدب مع، وهو خاص بالتأدب مع أفراد الصحابة، فالصحابة كلهم أو أفرادهم كلهم محل المحبة والموالاة والكف عن نشر مساوئهم والثناء عليهم بالجميل. فالذي يتنقص أحدا منهم، واحدا بعينه مثل معاوية رضي الله عنه وأرضاه أو غيره، أو يبغضه لشيء في نفسه لا لدينه، فهذا مبتدع ضال، ولا يزيح عنه هذا البدع حتى يترحم عليه ويذكره بخير. بقي من سب الصحابة بما يقتضي أنهم فساق أو كفار فهذا كافر بإجماع المسلمين، بل يكفر من شك في كفره، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك، وقال لأنه مما علم من الدين بالضرورة. نعم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين تحتاج إلى طول وقت ونفس، نرجئها إلى المغرب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات ومن طلاب العلم وطالباته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا دخل اللصوص مزرعتي كيف؟ إذا دخل اللصوص مزرعتي وسرقوا منها شيئا قليلا، مثل قال كأن تكون أربع برتقالات، أربع إيش؟ برتقالات. إيه؟ فهل يحق لي أن أقاتلهم؟ هذا ليست سرقة، ليست سرقة، فالعرف جار عندنا وعند كثير وأظنه عندكم أن المارة يأخذون من الثمرة. السرقة اللصوص ما ترضيهم أربع برتقالات أبدا، ما يطلبون فوق ذلك أضعاف كثيرة. نعم، يريدون يعني يطلبون أن يجنوا الثمرة كلها أو جلها. نعم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هناك إعانات ومساعدات من قبل الدولة تعطى لبعض المحتاجين، فمن احتال وأظهر أنه محتاج وأخذ شيئا من ذلك فما حكمه؟ هذه خيانة ومحرم، يجب التعاون مع الجهات المعنية بهذا لأنها نائبة عن الحاكم حتى تصل الإعانات إلى مستحقيها. نعم. يقول: وما حكم الأكل والشرب والوضوء من الطعام والشراب الذي اشتري من هذا المال؟ إذا كنت متيقنا أن هذا الطعام والشراب من ذلك المال المختلس فهو حرام، أما إذا كان ماله خليطا ولم يتميز عندك فلا مانع من مواكلته ومشاربته، لكن لا بد من الإنكار عليه والتخويف بالله والإغلاظ عليه بذلك ومناصحته وتخويف بالله عز وجل. نعم. وهذا آخر يقول: نويت أن أمكث في الشحر مدة ما كان الشيخ متواجدا فيها، واستعديت لذلك بالملبس والمفرش، يقول: هل يعتبر هذا نية إقامة ويجب علي ما يجب على المقيم؟ نوى المكوث في هذه البلدة مدة إقامة الدورة، يقول: هل يأخذ حكم المقيم في الأحكام؟ إذا كنت فصلت بنيتك، إن فصلت بنيتك عن السفر فأنت مقيم، لأن نية الإقامة لها حالتان، إحداهما نية الإقامة نزولا ولم يقطع نية السفر فهذا مسافر له القصر، لكن إذا سمع النداء أجاب وصلى وأتم مع الإمام. الثانية أن يقطع نية السفر بالكلية ويجمع الإقامة ويؤمن له ما يؤمنه المقيمون لأنفسهم فهذا مقيم وليس بمسافر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قول المؤلف المزني رحمه الله في شرح السنة: لا إيمان بلا عمل، هل مراده عمل القلب أم الجوارح؟ كلها أعمال القلوب والجوارح، لكن إذا أطلق العمل فهو عمل الجوارح. يقول: وهل يعني هذا أن الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ كيف؟ وهل يعني هذا في قوله لا إيمان بلا لا إيمان بلا عمل، هل يعني هذا أن الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ أنا ذكرت لكم التفصيل عند أهل السنة فاسترجعوه. وهذا آخر يقول: هل من التقط صورة لرجل يعمل بامرأة فاحشة الزنا، هل هذه الصورة أو هذا ال عبد الرحمن الصوت يقول مذيع شوية، هل من التقط صورة لرجل يعمل بامرأة فاحشة الزنا هل تغني هذه الصورة عن الشهادة أو عن نصاب الشهادة؟ هذه لا يعمل بها عند الحاكم، ما أظن الحاكم يعمل بها. ولا تكفي، الواجب الوقوف عند ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أربع شهداء. نعم، والله يعلم أن الناس سيصلون إلى هذه الوسائل من التصوير. نعم، وهذان سؤالان متقاربان. الأول يقول: أدرس في إحدى المدارس ولي عمل خاص، فهل يجوز أن أذهب إلى عمل خاص أثناء الدوام الرسمي؟ خاصة يقول: أحيانا يكون عندي حصتين فقط في المدرسة وأجد فراغا فأذهب إلى عمل خاص، والآخر فهل هذا جائز؟ والآخر يقول: نحن في إدارة حكومية وفي مكتب المدير تليفون، هل يجوز استعماله من قبل الموظفين في أغراضهم الشخصية؟ علما هل يجوز استعمال الهاتف من قبل الموظفين، الهاتف الحكومي من قبل الموظفين في أغراضهم الشخصية، علما بأن المدير قد أذن للموظفين لكنه ليس بالمدير العام أو الوزير مدير الدائرة أو القسم؟ أقول: العمل الخاص يراد به عمل غير حكومي، عمل غير حكومي، فإن كان هذا العمل الخاص وظيفة فلا يجوز يعني أداؤها إلا خارج الدوام الرسمي، فالدوام الرسمي هو الذي من أجله صرف الراتب للموظف، وجواز العمل الخاص خاضع يعني العمل الخاص خاضع لأنظمة الدولة، فأحيانا الدولة لا تمنع وأحيانا تمنع، فإن كان هذا المنع معه متابعة ومراقبة فلا يجوز، لكن إن كان محتاجا والعمل الحكومي لا يكفيه والعمل الأهلي الخاص أكثر راتب فله أن يستقيم من هذه الدائرة الحكومية ما دام راتبه لا يغطي حاجاته. الثاني: استعمال الهاتف، هاتف الإدارة، جرى العرف أن الموظفين يتصلون بأهليهم ببيوتهم في نفس البلدة، يكلم الرجل أهله لغرض لا بد له منه، أو يتصل بشخص آخر في نفس البلدة لغرض لا بد منه، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، والعرف عندنا وعندكم بجواز هذا. أما إذا كان الاتصال خارج البلدة يحتاج لاستخدام الصفر كما يقولون، فهذا لا بد فيه من إذن صريح من الوزير المختص، حتى المدير لا يملك هذا إلا أن كانت عنده صلاحية، يعني أحيانا تعمم الوزارة على دوائرها بأنه لا يجوز استخدام الهاتف أو الهاتف عبر الصفر إلا لمبلغ كذا، والباقي يحسب على الموظف. نعم، فيعمل بهذا. أما إن كان ليس عنده تعميم بذلك ولا إذن، فيمنع الموظفين من استخدامهم الهاتف عبر الصفر، ولا يمنعهم من استخدامه داخل البلد. الرجل يحتاج إلى أهله، يحتاج مكالمة أهله أحيانا. أما إن كانت من قبيل السواليف، كل بعد فترة يتصل بزوجته، هذا لا، هذا يمنعه، لأنه من الهدرمة والثرثرة وضياع الوقت. وبشرط، ولا بد من شرط، وهو أن استعمال الموظفين الهاتف لا يخل بأعمالهم. فمثلا تجد موظفا يضيع نصف الحصة في الدرس، يضيع نصف الدرس على لأنه يكلم بالهاتف. أو تجد إذا كانت دائرة غير تعليمية، تجد أنه يقضي ساعة في المكالمة، مكالمة مع أهله، مكالمة مع شخص آخر صديق له، يقضي معه ساعة، نصف ساعة. فهذا في الحقيقة من الهذيان ومن ضياع الوقت. له أن يمنعهم، نعم، لمدير الإدارة أن يمنعهم، بل يجب عليه أن يمنعهم ما دام يترتب على ذلك ضياع لوقت، ضياع لشيء من وقت الوظيفة. نعم. وهذا آخر يقول: الولاة هم الأمراء والعلماء ولي الأمر، وقد علمنا أن من خرج على الإمام فهو خارجي، فهل من خرج على قول أهل العلم يعتبر خارجيا؟ بينت بارك الله فيكم صفة الخروج. العلماء لهم ولاية، لكن ليست ولاية مطلقة، لهم ولاية فيما كلفهم به ولي الأمر. نعم. وهذا آخر يقول: هل يجوز للخطيب أن يعين مناطق وأماكن الزنا أو بيع الخمر ويأمر ولاة الأمر بإزالتها من على المنابر؟ هل يجوز هذا؟ وكيف يكون علاج الفساد؟ جزاكم الله خيرا. أولا، الخطباء والوعاظ ليس لهم أن يشهروا أماكن الفساد، لأن هذا مما يشيع الفاحشة، ويثير كوامن الصدور، فلا يرضى مسلم أن يعرض ببنته أو أخته أو أمه، ولا يرضى أهل بلد عقلاء أن يعرض بنسائهم. فهذا فيه خدش للكرامة وخدش للأعراض التي أمر الله ورسوله أن تصاد. وإن ثانيا عليهم أن يحذروا أن يأمروا الناس بالمعروف وأنه مع المنكر، ومن ذلك أنهم يحذرون من كبائر الذنوب وصغيرها، ويبينون خطرها على الناس في العاجل والآجل. ثالثا، حينما تنتشر أماكن للفساد معلومة، فإنه من النصيحة الواجبة إبلاغ ولاة الأمر عنه أو عنها، فإذا أبلغ ولي الأمر برئت ذمته، سواء أزالها أو تركها برئت عهدته. وليس التشهير بأماكن الفساد ومواطن الفحش والرذيلة من هدي السلف الصالح أبدا، وإنما هذا معروف عن الخوارج وجحال الناس. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. هذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة لدي 3 أطفال، عندما ولدت بالثلاثة لا يخرج مني الطهر أي القصة البيضاء إلا بعد 67 يوما من الولادة، وعندما سألت عن الصلاة قالوا لي إنه لا يوجد حد للنفاس، لا يوجد حد للنفاس. متى ما رأيت الطهرة تصلين. ومنهم من قال لي تقتسلين بعد 60 يوما وتصلين، تقول فأنا كنت أفعل ذلك علما بأنه يا شيخ علما بأن صفة الدم تستمر معي بنفس الصفة التي تكون وأنا في أيام 40، فالدم ينقطع مدة يوم أو يومين ويخرج في اليوم 3 وأنا لا أرى أي كدرة أو صفرة خلال هذه الأيام. سؤالي، هل تصرفي هذا صحيح فيما مضى علما بأنني الآن حامل وعلى وشك الولادة، فهل أفعل مثل ما كنت أفعل فيما سبق؟ وتقول أن هذا كذلك سوف يصادفها في رمضان. تقول في آخر سؤالها أن ولادتها هذه الأخيرة سوف تكون بإذن الله في رمضان، فكيف يكون صومها جزاكم الله خيرا؟ يا بنتي، صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النفس على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقعد 40، يعني 40 يوما. هذا الحديث يفيد أن النفاس له مدة، واعلمي أن النساء في هذا أصنف، صنف يستكمل معها 40 يوما، فإذا أتمت 40 وطهرت اغتسلت وصلت، وصنف من النساء ينقطع عنها قبل 40، فهذه تغتسل وتصلي ما دامت طهرت. صنف ثالث كما ذكرت ينقطع ويعود، ينقطع ويعود، فإذا كان الانقطاع تاما، انقطاع طهر، فاغتسلي وصلي، وإذا عاد فاقعدي واترك الصلاة، وهكذا الصيام إن قويت عليه، لأن الصيام يحتاج إلى قوة غير الصلاة، الصلاة خفيفة لكن الصيام يحتاج إلى قوة. فإذا رأيت الطهر قبل 40 وكنت قادرة على الصيام فصومي، اغتسلي فصومي، وإن كنت غير قادرة مرهقك النفاس وتجدين بنفسك من الأعراض ما يشق معها الصيام فأفطري واقضي حين تصحين وتقوين. نعم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.